بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين: باب الموصى إليه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا، ويقبل بإذن سيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. ختم المؤلف كتاب الوصية بالباب الذي يتحدث عن الوصية لشخص بتصرف، عن الوصية لشخص بتصرف، فيقال باب الموصى إليه، يعني بولاية أو تصرف مالي أو غيره كما سيأتينا. يقول: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم. أفادنا المؤلف أن الإنسان يجوز له أن يوصي لكل مسلم، أي مسلم كان داخل تحت الشروط التالية يجوز الإيصاء إليه، فإذا لا يجوز الإيصاء للكافر، وهذا أي عدم جواز الإيصاء للكافر محل اتفاق بين أهل العلم، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم، فلا إشكال في عدم جواز الإيصاء للكافر. ودخل في عموم قول المؤلف إلى كل مسلم المرأة، فيجوز للإنسان أن يوصي إلى امرأة بتصرف معلوم أو بولاية وهذا مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور، و يستدل على هذا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى إلى من؟ حفصة، وهذه وصية إلى امرأة. والقول الثاني عدم صحة الوصية للمرأة، وهو قول ضعيف أو ضعيف جدا. ثم قال: إلى كل مسلم مكلف. يشترط في الموصى إليه أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقل، لأن غير البالغ والعاقل لا يتصرف بماله، فكيف يتصرف بمال غيره؟ ثم قال: عدل. اشترط في الموصى إليه أن يكون عدلا، لأن الوصية إليه نوع من الولاية والائتمان، والفاسق وش فيه؟ لا يؤتمن، والفاسق لا يؤتمن. القول الثاني جواز الوصية إلى الفاسق إذا كان فسقه في غير المال، إذا كان في المال مؤتمن ويحسن أن يتصرف وفسقه في معاصي أخرى فإنه يجوز أن نوصي إليه، وهذا القول هو القول الراجح إن شاء الله. فبعض الفساق قد يكون أحسن تدبيرا وتصرفا من بعض العدلاء في باب المال، قد يكون فسقه في أمر آخر من المعاصي، لكن في هذا الباب هو قوي وأمين ويحسن أن يتصرف، فلا بأس على الراجح بالوصية له. يقول رحمه الله تعالى: رشيد، يعني لا تصح الوصية إلى سفيه لا يحسن أن يتصرف، لأنه لا يؤتمن على ماله فكيف بمال غيره، ولأنه لا يحسن أن يتصرف فكيف يوصى إليه، فالوصية إلى من لا يحسن التصرف باطلة، وعلى القاضي أن يبطلها ويذهب مفعولها ويحيل الولاية إلى من يصلح. ثم قال: ولو عبدا ويقبل بإذن سيده. يجوز الإنسان أن يوصي إلى عبد، سواء كان الموصي هو السيد أو غير السيد، بأن يوصي إلى عبد غيره، فيجوز هذا كله، لأن العبد ممن يجوز أن يوكل وأن يستناب، فجاز أن يوصى إليه. لكن يقول: بإذن سيده. وسبب هذا الحكم أو تعليله أن منافع العبد ملك للسيد، فلا بد أن يأذن بهذه الوصية، وإلا فلا. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. نعم، إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو لم يعزل زيدا ولم يعزل زيدا اشتركا. مقصود المؤلف بهذا أنه إذا أوصى لشخص ثم أوصى بعد فترة لشخص آخر ولم يصرح بعزل الأول، فإن الأول لا ينعزل، فإن الأول لا ينعزل. واستدلوا على هذا بأن الإيصاء ثانيا لا يشمل معنى عزل الأول، لا يفيد عزل الأول، فيبقى الأول والثاني، وتصبح المسألة كما لو أوصى إلى اثنين في وقت واحد. فإذا عند الحنابلة قول القائل أوصيت إلى زيد وعمر يساوي تماما أوصيت إلى زيد ثم بعد سنة يقول أوصيت إلى عمر، في الصورتين الحكم واحد. القول الثاني أنه ينعزل، أنه ينعزل. والقول الثالث أن نرجع إلى القرائن والأحوال ونعمل بها، وهذا لا شك أنه أرجح الأقوال. ننظر هل مقصوده بالإيصاء ثانيا عزل الأول أو لا، ونعمل بحسب القرائن. وإذا لم توجد قرائن مطلقا ولا يوجد أي شيء يعتمد عليه في تحديد مراد الموصي، فالأصل العزل ولا عدم العزل؟ أيوة عدم العزل. الأصل أنه لم ينعزل، لا يوجد ما يدل على العزل. وكأني والله أعلم أفهم من عرف المعاصرين أو كثير منهم أن الإيصاء ثانيا يعني عزل الأول. إذا قال أوصيت لفلان هم بعد فترة قال لا أوصيت لفلان، يعني وتركت الإيش الأول. فأيضا يعمل بالعرف القرائن والعرف. ثم قال ولا ينفرد أحدهم بتصرف لما يجعله له. الوصية لشخص أو عفوا الوصية لأكثر من شخص، إما أن تكون بشيء محدد أو بغير محدد. فإن أوصى إليه بشيء محدد فقال أوصيت إلى زيد وخالد، زيد يتولى الوقف الذي في مكة وخالد يتولى الوقف الذي في المدينة، إذن كل واحد منهم عمله محدد، فلا يجوز لأي منهما أن يتعدى حدود ما حدد له الموصي. وأما إذا لم يحدد فإن قال أوصيت إلى زيد وعمر في وقف الذي في مكة، فإن المؤلف يقول لا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، والمعنى أنهما يشتركان، فلا يجوز لأحدهما أن يصدر أي أمر إلا بالاشتراك مع الآخر، فلا بد من التنسيق المسبق، فلا بد من التنسيق المسبق. فإن تصرف أحدهم بغير إذن الآخر بطلت. لماذا؟ لأنه جعل التصرف لهما، لأنه جعل التصرف لهما. وهل يجوز أن يتفقان على صلاحيات من غير يعني من غير خارجة عن حدود الوصية؟ يعني مثلا قال أوصيت إلى زيد وخالد في وقف الذي في مكة ومات، صار التصرف في الوقف لزيد ومن وخالد، فاتفق أن زيد يتولى التسكين وأن خالد يتولى تحصيل الآجار وصرفه في ما أراد فيه الموصي إلى آخره، هل يجوز ولا ما يجوز إلا أن يشتركا؟ الظاهر أنه يجوز، لأنه جعل لهما التصرف، وهذا من جملة الإيش التصرف. بل أني أقول ينبغي أن يصنع هذا، أما أنه كل قضية يصدر فيها رأيان من الشخصين هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى الاضطراب الشديد، كل واحد له رأي ولا تصحنا. أحسن الله لكم. قال رحمه الله ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم، لا يجوز أن يكون التصرف غير معلوم. لماذا؟ لأن الغرض من الوصية أن يتمكن من التصرف، ومع الجهل لن يتمكن من التصرف، فلا بد أن يكون التصرف معلوم محدد حتى يتمكن الموصى إليه من التصرف. ثم القيد الثاني يقول يملكه الموصي، يشترط في الوصية أن تكون في أمر يملكه الموصي، فإن أوصى بشيء لا يملكه الموصي بطلت الوصية فيما لا يملكه وصحت فيما يملكه. فلو قال مثلا أوصيت لفلان أن يعمل بثلثي كذا وكذا وكذا، فيملك أو لا يملك؟ يملك. أما لو قال أوصيت لفلان أن يتاجر بمال زيد ويأخذ مال عمرو ويجعله وقفا، يصح أو لا يصح؟ لأنه لا يملك لا مال زيد ولا مال عمرو. فإذا لابد أن يكون في شيء يملكه الموصي. وبعض الناس قد يوصي في شيء لا يملكه، يظن أنه يجوز له، مثلا يوصي في أملاك غيره مثل أملاك أحد يعني بعض أقاربه الذين يظن أنه يعني يتمكن من هذه الوصية، يعني اللي نسميه احنا بالعامية يعني يمون عليهم. ف فيوصي أنه فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا وما له علاقة بهذه الأمور كلها. فمثلا بعض الناس يوصي بتصرفات معينة في أبناء بنته، مع أن أبناء بنته الذي له الولاية عليهم هو أبوهم، لكن هو يظن أنه يعني يتمكن من هذا. المهم لابد أن يكون في شيء يملكه الموصي، يقول كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. هذه ثلاثة أمثلة مثل بها المؤلف على أشياء يملكها الموصي وله أن يوصي بها، كما أنها تصدق على أن هذه الوصية في تصرف معلوم، لأن قضاء الدين معلوم وتفرقة الثلث معلوم والنظر لصغاره معلوم. ولهذا فهذه الأمثلة للأمرين، التصرف المعلوم وملك الموصي. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. لا تصح فيما لا يملكه الموصي، يعني هذه المسألة هي نفس في قوله يملكه إيش الموصي تماما، لكن كأنه جاء بهذه العبارة ليتكلم عن مسألة وصية المرأة، ولهذا قال كوصية المرأة في حق أولادها الأصغر ونحو ذلك. لا يجوز للمرأة أن توصي في حق أولادها، وهذا مبني على مسألة أخرى، وهي أن المرأة ليس لها ولاية على الصغار، وإنما الولاية للأب، وبعد الأب تنتقل للجد، وبعد الجد تنتقل للحاكم أو للعصبة. المهم الأم ليس لها، المرأة ليس لها ولاية. وإذا كان ليس لها ولاية فإنها تبعا لهذا لا تملك إيش الوصية بها، لا تملك الوصية بها. والمسألة التي بنيت عليها هذه المسألة هي أيضا مسألة خلاف، وهي مسألة هل تملك الولاية المرأة أو لا. قبل أن ندخل في الخلاف، عرفتم الآن الفرق بين أن نوصي للمرأة وبين أن إيش وبين أن تملك ابتداء الولاية. يجوز أن نوصي للمرأة لأن الذي أوصى للمرأة يملك الولاية وأوصى بها لها، لكن لا يجوز للمرأة لا أن تملك ولا أن توصي. لا يجوز لها أن توصي لأنه لا يجوز لها أن تملك، أو لأنها لا تملك الولاية. واضح ولا لا؟ ففرقوا تفريق غريب يعني. مش فيه؟ ممكن يحتاج الرفع؟ رفع هذا ولا رفع الصوت؟ طيب صحيح ارتفع الصوت. نرجع إلى المسألة التي بنيت عليها هذه المسألة، وهي حكم استحقاق المرأة للولاية، وقد اختلفوا فيه على قولين. الأول أن المرأة ليس لها الولاية، ليست لها أو ليس لها الحق في الولاية، واستدل هؤلاء بأن المرأة لا تملك الولاية في النكاح، فكذلك باقي التصرفات. القول الثاني أن المرأة لها الحق في الولاية، وهي مقدمة على الوصي من قبل الأب أو من قبل الجد، واستدل هؤلاء بأن عمر أوصى لحفصة رضي الله عنها، وبأنه لا يوجد دليل واضح يمنع من الولاية أو من الوصاية للولاية، يمنع من أخذ المرأة للولاية، أخذ المرأة للولاية. وأما قضية ولاية النكاح فهو حكم خاص للشارع فيه نظر منع منه المرأة، وهذا لا ينسحب على كل شيء، بدليل أن عمر أوصى لحفصة، فما نأخذ هذا الحكم ونسحبه على كل تصرفات وولايات المرأة. وهذا القول الثاني هو الراجح، هذا القول الثاني هو الراجح، وبناء عليه يكون من ما تملكه المرأة أن إيش توصي، أن توصي. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ومن وصي في شيء لم يصير وصيا في غيره. ومن وصي في شيء لم يكن وصيا في غيره، إذا أوصى شخص لآخر بعمل معلوم فإنه لا يجوز أن يعمل عملا آخر، لأنه إنما جاز له العمل لوجود الإذن، والإذن محدود بهذا العمل فلا يتجاوزه إلى عمل آخر، وهذا واضح. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. إذا قام الوصي بتفرقة الثلث كما أوصى الميت، ثم بعد انتهائه من تفرقة الثلث ظهر أن على الموصي دين يستغرق الثلث أو يستغرق جميع التركة، فإنه في هذه الحالة لا يضمن الموصى إليه، لأن الموصى إليه يده يد أمانة وقد تصرف بإذن الشارع، فلا يترتب على تصرفه أي ضمان. وبناء عليه من يضمن حق هذا الدائن؟ الورثة. الورثة هم الذين يضمنون، وإن كان الميت ليس له إلا ثلث وليس له ورثة وأوصى بالثلث أو بماله كله وقسم على الفقراء والمساكين، ليش ما يطالب الذين أخذوا الوصية؟ لا، هي ليست بصفة شرعية طبعا، هم لا يضمنون، لكنها بالتأكيد هي حق لمن؟ للدائن، ليس كذلك؟ يعني رجل عنده 300,000 وهو مطلوب 300,000 وليس له ورثة وقسم ماله على الفقراء بناء على الوصية، ثم ظهر الدائن وطالب الموصى إليه، فقال الموصى عليه أنا تصرف تصرف شرعي بموجب إذن الشارع وإذن الموصي، فيرجع على الفقراء إذا أمكن. لكن غالبا هذا سيكون إيش؟ متعذر. افرض أنه لا يعرف، قسمها على فقراء لا يعرفون، لكن إذا أمكن لا شك أنه يرجع وأنهم يدفعون، لأن هذا ملك للدائن. نعم، وإن قال أحسن الله لكم، قال رحمه الله: وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. إذا قال له ضع ثلثي حيث شئت ولم يحدد مصرفا أو مصرفا معينا، فإن له أن يضعه حيث شاء باستثناء ولده، باستثناء ولده ونفسه، فلا يضع لا في نفسه ولا في ولده. السبب استدلوا بأمرين: الأول أن الميت أوصى بإخراج المال، وإذا أعطاه لنفسه فهو لم يخرج هذا المال. الثاني أن في هذا تهمة عظيمة في الواقع، وهذا صحيح، ولهذا ما ذكر المؤلف صحيح، ولا يجوز له مطلقا أن يضع هذه الوصية لا في نفسه ولا في ولده، وعلى القول الثاني ولا في أقربائه، ولا في أقربائه. والقول الثاني أنه يجوز أن يعطي نفسه وولده وأقاربه، لأنه قال ضعه حيث شئت ومن الأماكن نفسه وولده وأقاربه، لكن هذا تمسك بظاهر اللفظ وهو مذهب ضعيف. أحسن الله لكم، قال رحمه الله: ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. نعم، إذا مات في مكان لا يوجد فيه وصي ولا حاكم ولا يوجد أحد له صفة شرعية في تولي التركة، فإن تولي التركة يصبح فرض كفاية على الموجودين حين الوفاة الذين علموا بحاله، فيجب على أحدهم وجوبا فرض كفاية أن يتولى التركة، ثم إذا تولى التركة عمل الأصلح. ولهذا في نسخة يقول: وعمل الأصلح حينئذ، يعني بعد التولي، فله أن يبيع أو أن يشري. ودليل جواز أخذ من كان بقرب الميت للتركة أن هذا من باب الضرورة، لأن ترك المال حينئذ يؤدي إلى ضياعه أو فساده أو تلفه، فإذا يجب وجوبا ودليله الضرورة. بهذا نكون انتهينا من كتاب البيوع ولله الحمد، وننتقل إلى كتاب الطلاق، باعتبار أن كتاب النكاح سبق شرحه في الإجازة السابقة، فننتقل إلى كتاب الطلاق. أحسن الله إليكم، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق يباح للحاجة ويكره لعدمها. نعم، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. الطلاق في لغة العرب حل الوثاق، حل الوثاق، فأي حل للوثاق يعتبر في لغة العرب إطلاق، وأما في اصطلاح الشارع فهو حل وثاق النكاح أو بعضه، ومقصودهم ببعضه يعني الطلاق الرجعي. فحل قيد النكاح إما أن يكون حلا كاملا، وحينئذ يصدق عليه أنه حل لقيد النكاح، أو يكون جزئي فيكون حل لبعضه. نعم، والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والنظر وبكل دليل شرعي وعقلي يمكن أن يستدل به. فمن الكتاب قوله تعالى الطلاق مرتان، والطلاق تردد في كتاب الله مرارا، ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وطلق الصحابة وطلق ابن عمر وأمر مستفيض. كذلك من الإجماع أجمع العلماء على مشروعية الطلاق في الجملة. ومن النظر الصحيح أن الحال قد لا يمكن أن تدوم بين الزوجين، فلا يوجد مخرج إلا إيش؟ الطلاق. فلا شك في مشروعية الطلاق، ولا شك أن الذين يرون منع الطلاق من الأديان السماوية المحرفة كالنصارى أنه مذهب باطل ومناقض للفطرة الصحيحة ومناقض لما يمكن أن تجري عليه مصالح الخلق. قال رحمه الله يباح للحاجة. الأصل في النكاح الطلاق، عفوا، الأصل في الطلاق كما قلت أنه مشروع. من حيث الأصل هو مشروع في الشرع لا بأس به، لكن مع كونه مشروعا إلا أنه تجري عليه الأحكام الخمسة كما سيبين المؤلف، يباح ويكره ويحرم ويجب إلى آخره. وبدأ بالحكم الأول فقال يباح. يباح للحاجة، يعني إذا كان هناك حاجة للطلاق، مثل أن تكون العشرة بينهما ليست على ما يرام، وكون بينهما اختلاف وشقاق وعدم وفاق، ففي مثل هذه الحالة يكون الطلاق مباحا. والمؤلف يقول أن الطلاق مباح حتى لو كان الحال غير مستقيم تماما، كان تكون سيئة الخلق أو غير لا تقوم بالواجب كما ينبغي إلى آخره، مع ذلك يقول هو يباح. وهذا منه لأن الشرع في الأصل عند الفقهاء، أو الشرع في الأصل لا يحب إيش؟ الطلاق. وهذا صحيح، لا شك أن الشارع لا يحب الطلاق، لأنه كيف نقول يحب الطلاق وهو حث على النكاح، بل جعله عند بعض العلماء واجبا. فسواء صحت الأحاديث الطلاق أبغض الحلال وهذا لا يصح، أو لم تصح الأحاديث، لا شك أن الشارع لا يحب إيش؟ لا يحب الطلاق من حيث الأصل، من حيث الأصل. ثم قال ويكره لعدمها، يعني يكره لعدم الحاجة، كأن تكون الحال بينهما مستقرة وكل منهما مطمئن لصاحبه، فحينئذ يكون الطلاق مكروها. والقول الثاني أنه محرم، لأنه مناقض لقصد الشارع، ولأنه عبث ولما فيه من الضرر وضياع الأموال بغير طائل. والقول بتحريمه متوجه جدا في مثل هذه الحالة. ثم قال ويستحب للضرر، إذا وقع ضرر على المرأة أو على الرجل فإنه يستحب. فمن أمثلة الضرر على المرأة أن لا تحب الزوج أو لا ترغب في البقاء معه، أو يكون الزوج في بلد وأهلها في بلد ويحتاجون إليها ولا يمكن أن تذهب إليهم مرارا فتتضرر بالبقاء مع الزوج. وصور التضرر كثيرة، لكن غالبها هو أن لا تحب البقاء مع الزوج، أن تكره الزوج أو تكره تصرفات الزوج. هذا بالنسبة لضرر الزوج، عفوا لضرر الزوجة. وقد يكون الضرر على الزوج بأن تكون المرأة قليلة الدين في حق الله أو قليلة الدين في حق الزوج. في حق الله كأن تتساهل في الصلاة أو تتعاطى المحرمات أو تشرب الدخان أو تشرب أكثر من الدخان، فمثل هذه يستحب. التقصير في حق الزوج مثل أن تكون قليلة الدين لا تتورع عن مخاطبة الرجال بما لا ينبغي، وقد يتجاوز الأمر هذا الحد إلى التساهل الشديد مع الرجال، فهذا أيضا عند الحنابلة إذا حصل هذا الأمر يستحب، لأنه يخشى على فراش الزوج من هذه المرأة قليلة الدين. والقول الثاني أنه في الصورة الثانية والثالثة إذا كانت قليلة الدين مع الله أو مع الزوج أنه يجب أن يطلقها، إما أن تتوب أو يطلق، إما أن تتوب أو يطلق. وهذا القول متوجه جدا، يعني المرأة التي لا تحافظ على الصلاة وتتعاطى المحرمات بكثرة مثل الموسيقى أو سماع ما لا يجوز أو شرب الدخان، تتعاطى المحرمات ولم تتب، هذه المرأة سيكون لها أثر سيء على ذريته، فإما أن تتوب أو يطلق هذه المرأة. وأنتم تعلمون أن هناك عدد كثير من القصص عن السلف أمروا أبنائهم بطلاق إيش؟ زوجاتهم. والظاهر وإن كان السياق لم يذكر فيه هذا الأمر، الظاهر أنه لهذا الأمر، مثل عمر في قصة ابن عمر المشهورة التي ستأتينا، كان الذي طلب الطلاق هو من؟ عمر، قال له طلقها، وكان ابن عمر متعلق بها حتى أنه رفض أن يطلقها كما سيأتينا. المهم أنه لا شك، وجه الشاهد أنه لا شك أن عمر إنما أمره بالطلاق لمقصد شرعي، لمقصد ديني. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب للإلاء، يعني يجب على الزوج أن يطلق إذا آلى ولم يفئ كما سيأتينا، إذا آلى من زوجته ولم يفئ فيجب عليه وجوبا أن يطلق، وإن لم يطلق فهو آثم، مع أن نقول لابد للحاكم أن يجبره كما سيأتينا. ثم قال: ويحرم للبدعة، يحرم على الزوج أن يطلق زوجته للبدعة، وطلاق البدعة هو أن يطلق زوجته وهي حائض، أو يطلق زوجته في طهر جمعها فيه، فإذا وقع الطلق في أحد الأمرين فهو طلاق بدعة، أو يطلق أكثر من العدد الجائز شرعا بأن يطلق أكثر من واحدة. هذه ثلاث صور للطلاق البدعي الذي يحرم، أما هل سيقع أو لا فسيأتينا. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. نعم، يقول: ويصح من زوج مكلف، الزوج إذا كان مكلف بالغ عاقل فصحة الزواج، فصحة الطلاق منه محل إجماع، وهو المقصود أصلا بالنصوص. ثم قال: ومميز يعقله، المميز الذي يعقله هو المميز الذي يفهم معنى الطلاق، ومعنى يفهم معنى الطلاق يعني يفهم أنه إذا أطلق هذه العبارة صارت سببا للفراق بينه وبين زوجته، فإذا عرف هذا المعنى فطلاقه عند الحنابلة صحيح. واستدلوا بأدلة، الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا الحديث يعني الأقرب والله أعلم أنه قابل للتحسين، الأقرب أنه قابل للتحسين، وإن كان من الأحاديث التي محل اجتهاد وهل يحسن أو لا، لكن الأظهر إن شاء الله أنه قابل للتحسين. الدليل الثاني أن هذا مروي عن علي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الطلاق المميز لا يصح ولا يقع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وفيهم الصغير حتى يبلغ. والقول الأول هو القول الصواب إن شاء الله، القول الأول هو القول الصحيح. ثم قال: ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وإذا كان زوال العقل بعذر بأن أكرهه على شرب المسكر، أو أعطي ما يزول به عقله لإجراء عملية، أو لأي سبب من أسباب جواز تعاطي مزيلات العقول أو مزيل العقل، فإن الطلاق لا يقع بالإجماع، فإن الطلاق لا يقع بالإجماع، لأنه مرفوع عنه التكليف ولا يقصد وقوع ما يقوله، ولهذا اتفقوا على أنه لا يقع. لكن يقول: وعكسه الآثم، إذا شرب الخمر بغير عذر وهو الآثم فشربه لا شك أنه محرم، ولكن أيضا يرى الحنابلة أنه إن طلق وقع طلاقه، إن طلق وقع طلاقه. وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم عامة الأمة على وقوع طلاق السكران، واستدلوا على هذا بأن الصحابة جعلوا كلام السكران يؤاخذ فيه في حد القذف، فقاسوا عليه هذا الأمر، واستدلوا بظواهر عن الصحابة رضي الله عنهم وفيها وقوع الطلاق، واستدلوا بأن من شرب الخمر بغير عذر لا يستحق المراعاة فنوقع عليه كلامه. والقول الثاني عدم وقوع طلاق السكران، وهذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي رجع إليها قطعا واستمر عليها في ظاهر حال كلام أصحابه، واستدل هؤلاء بأمور: الأول أن الذي صح عن عثمان رضي الله عنه ولم يصح عن أحد غيره من الصحابة عدم وقوع طلاق السكران، وهذا دليل قوي جدا. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى نهى عن قربان الصلاة حال السكر، وعلل ذلك بأنهم لا يعلمون ما يقولون حتى تعلموا وتقول. وإذا كان السكران لا يعلم ما يقول فلا تترتب على ألفاظه الأحكام الشرعية، فهو يتكلم بكلام لا يقصده. ولا شك أن إن شاء الله الراجح القول الثاني، وهو عدم وقوع الطلاق. والله سبحانه وتعالى إنما نهى السكران عن قربان الصلاة لهذا. واختلف العلماء في حد السكر والذي يمنع معه وقوع الطلاق، وأنتم تعلمون أن المعاني دائما فيها إشكال من حيث الضبط المعاني، يعني السكر هذا حسي ولا معنوي؟ معنوي. والغضب معنوي. وكثير من هذه الأشياء يعني يكون فيه إشكال في ضبطها. فالسكر تعلمون أن قد يسكر الإنسان وهو مستحضر لعقله وعارف بما يقول، وإن كان يعتبر سكران لكن يكون في مبادئ السكر. المهم الأقرب إن شاء الله أن حد السكر الذي لا يقع معه الطلاق هو ألا يفرق بين الأعيان الحاضرة عنده، فلا يعرف ثوبه من ثوب غيره ولا نعله من نعل غيره إلى آخره. إذا وصل إلى هذه المرحلة فإن طلاقه لا يقع. وهذه مرحلة في الحقيقة متقدمة ولا في أوائل السكر؟ متقدمة. إذا وصل هالمرحلة إذن خلاص فقد جميع التصور والإدراك، وهذا صحيح، وهذا صحيح. ما لم يصل إلى هذه المرحلة طلاقه صحيح، فإذا وصل إليها فطلاقه لا يقع. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. طيب، المؤلف يتحدث عن طلاق المكره، والحنابلة يرون أن طلاق المكره لا يقع. هذا قاعدة المذهب، وجهة نظر الحنابلة عموما أن طلاق المكره لا يقع، بل إنه لم يروى عن الإمام أحمد ما يخالف هذا. يقول: ومن أكره عليه ظلما، خرج بقوله ظلما من أكره عليه بحق، من أكره عليه بحق. ومن أكره بحق قد يكون لأكثر من سبب. السبب الأول اللي تقدم معنا من هو المولي إذا لم يرجع. السبب الثاني المشهور عند الحنابلة إذا اتفق على معصية، فإذا اتفق على معصية فيجب وجوبا أن يطلق، فإن لم يطلق فرق بينهما. لكن القاعدة أن كل إكراه بحق فإنه إيش يقع. المهم من أكره يقول عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره. هذه ثلاثة أنواع من الإكراهات. الإكراه الأول أن يؤلمه، الثاني أن يؤلم ولده، الثالث أن يأخذ مالا يضره. إذا فعل هذا فقد هدده، إذا فعل هذا فقد هدد، فقد أكرهه، فقد أكرهه. وعموم كلام المؤلف بإيلام الله يشمل الإيلام اليسير والإيلام الشديد، لكن الصواب أنه لابد أن يكون بإيلام مثله لا يتحمله هذا الشخص، بإيلام يعني ليس بإيلام يسير، وإنما بإيلام لا يتحمله مثل هذا المكره بحسب وضعه العرفي والاجتماعي. وقوله أو لولده، هذا لعله على سبيل التمثيل، سواء كان لولده أو لوالديه أو لزوجته أو لأحد أقربائه. ثم قال: أو أخذ مال يضره. إذا هدده بأخذ المال وكان هذا المال كثيرا فإنه يعتبر من التهديد. يقول: أو هدده بأحدها. إذا هدده بأحدها بأن قال طلق أو سأضربك، طلق أو سأضرب ولدك، طلق أو سأأخذ مالك، هو الآن لم يأخذ لكنه هدد، فإذا هدده فإنه يعتبر أيضا إكراه، فإنه يعتبر أيضا إكراه. والدليل على أنه إكراه أن التهديد إذا استوفى الشروط التي سيشير إليها المؤلف هو في قوة الإكراه، هو في قوة الإكراه. القول الثاني أنه لا يعتبر من الإكراه حتى يمسه بالتهديد، حتى يصيبه بما هدده به، أما مجرد التهديد فلا يقع به إكراه. والراجح بلا شك يعني أنه يعتبر إكراه، أن التهديد إكراه بالشروط التي سيذكرها المؤلف، وهذا اختيار ابن قدامة وهو صحيح. ثم قال: قادر يظن إيقاعه به. الشروط التي تشترط للتهديد شرطان: الأول أن يكون من قادر، فإن هدده شخص لا يقدر فلا يعتبر إكراه. الثاني أن يظن إيقاع هذا الذي أكرهه به، يظن إيقاعه من المكره، والمؤلف عبر بقوله يظن، فلا يشترط غلبة الظن. القول الثاني أنه لابد من غلبة الظن، أما مجرد الظن فإنها لا يكفي، يعني لابد يرتفع ترتفع درجة الظن إلى أن تصل إلى غلبة الظن. والراجح أنه يكتفى بإيش؟ بالظن. ما دام يظن أنه سيوقع هذا الإكراه به فإنه يعتبر من باب الإكراه. قال رحمه الله تعالى: فطلق تبعا لقوله. إذا طلق تبعا لقوله يعني بسبب الإكراه فإنه إيش؟ لا، تبع لقوله فإنه نعم لا يقع. أما إذا طلق ليس تبع لقوله وإنما بقصد الطلاق، وإنما بقصد الطلاق، فإن الطلاق يقع. والفرق بين الصورتين واضح، يعني رجل هدد من قبل أقارب الزوجة أنه لابد تطلق، فهو الآن طلق لأنه ضجر من زوجته ومن أقاربها وطابت نفسه من الزوجة، فهو الآن طلق قصدا وإرادة لهذا العقد فيقع الطلاق. أما لو طلق لوجود الإكراه، ولأنه لولا الإكراه لم يطلق، فالطلاق حينئذ لا يقع. والضابط سهل، نقول لهذا الشخص: لو رفع عنك الإكراه ستطلق أو لا؟ فبعضهم يقول: حتى لو رفع الإكراه أنا سأطلق، انتهيت من هذه الحياة مع هذه الزوجة التي كل فترة أكره على الطلاق منها. وأما قال: لا، بدون إكراه أنا لا أوقع، فإنه لا يقع. طبعا تعرفون أنتم من خلال الأسئلة أن كثير من العوام تدخل أنت وياه في نفق مظلم إذا جاءت مثل هذه المسألة، ليس كذلك؟ هل أنت تقصد الطلاق تبعا للإكراه؟ ثم إذا خطوت أنت ويا خطوة أنه بسبب الإكراه رجع وقال: لا، لو لم أكره ما طلقت. طيب إذا خلاص، إذن بسبب الإطلاق، قال: لا طابت نفسي منه. ما تجلس أنت وياه في حلقة إيش؟ مفرغة. حقيقة مشكلة هذه المسائل التي نسبية، مشكلة يحتاج أنك أنت تكون فاهم لحقيقة يعني. ولهذا من الأشياء المفيدة أن تدعه يصف الواقع بدون أن يعطيك رأيه هو، وأنت تستنتج إيش؟ تستنتج الوصف ما يكون أو حقيقة ما حصل. المهم أن هذه المسألة وما يشبهها من المسائل يحتاج طالب العلم هدوء إذا أراد أن ينقلها. هي في الكتب سهلة، وفي الواقع فيها شيء من الصعوبة. ثم قال: لم يقع. إذن الحنابلة يرون أن هذا لا يقع. دليل الحنابلة أنه لم يقصد الإيقاع وإنما أكره عليه. الدليل الثاني الأقوى أن هذا مروي عن الصحابة، عدم الإيقاع مروي عن الصحابة. وتعرفون أنتم القصة المشهورة أن رجلا نزل إلى الجبل ليأخذ عسلا له، فجاءت زوجته وقالت: إما أن تطلق أو أحل الحبل، وإذا حلت الحبل سيسقط، وإذا سقط في الوادي سيموت. مع هذا حاورها رضي الله عنه، ويعني جلس فترة ويقول: اتق الله، ويعني بعد الخروج نتفاهم. فهي أبت، قالت: إما أن أو، فطلقها. فرجعوا إلى عمر فقال عمر: ليست بشيء، ارجع إلى زوجتك. لكن هذا الأثر لا يصح، ولا كان دليل قوي، لكن هو ثابت عن الصحابة، ثابت عن الصحابة. وممن أكره وممن طلق بغير إرادة الزبير بن العوام، فإن له زوجة كانت حامل وقالت له قبيل الولادة: متعني أو أدخل علي السرور بتطليقة. كان بينهما نزاع، قال: أنت طالق. فخرج إلى الصلاة، لما رجع وجدها ولدت، قال: قاتلها الله، خدعتني عن نفسها. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل؟ هل هذا يعتبر نوع من الإكراه أو الخداع؟ حصل أنه قال كتاب الله سبق عليك وأنفذ الطلقة، هذا ليس من الإكراه، هذا من عدم تصرف، لا نقول يعني من، لكن أقول يعني لو كان الزبير لم يطلق كان هذا هو الواجب، يعني هو الذي الحقيقة تصرف، ليس من الإكراه ولا من يعني الغتر. نعم. ويقول رحمه الله تعالى إذن نقول لم يقع. القول الثاني أنه يقع، وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري، ومن الغرائب أن الثوري في بعض الأحيان يوافق الأحناف أو في كثير من الأحيان، هذا غريب بحقيقة جدا، ويحتاج إلى دراسة لخروج بسبب هذا السبب، يعني هل هذا من أثر البيئة أو لا أدري ما هو سبب، من الأشياء التي تعجب منها أنا مرارا. أبو حنيفة يقول يقع، يقول انطلاق من مكلف صادف محله فيقع، يأخذ بظاهر العقد أو يأخذ بظاهر تصرف هذا الزوج، والراجح بلا شك أنه لا يقع، طلاق المكره لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد أيضا الرجحان لا طلاق في إغلاق. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان. الطلاق ينقسم إلى قسمين، الطلاق الذي لا يصح ينقسم إلى قسمين، الطلاق الفاسد والطلاق الباطل. فالطلاق الباطل هو الذي لا يصح بإجماع العلماء، والطلاق الفاسد هو الذي اختلف فيه الفقهاء. يقول المؤلف ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، مراد المؤلف أن الطلاق في النكاح المختلف فيه يقع، وإن كان الزوج يرى أن النكاح لا يصح، وإن كان الزوج يرى أن النكاح لا يصح يقع مع ذلك. والمؤلف يقول ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، وهذا يشمل بعمومه الطلاق الذي يكون في زمن السنة والطلاق الذي يكون في زمن الإيش؟ البدعة، لأن هذا الطلاق المقصود من تخلية الزوجة، وهو تحصيل حاصل، لأن الزوجة أصلا ليست في ذمة هذا الزوج شرعا، لأن الطلاق هذا وش فيه؟ فاسد، لأن الطلاق فاسد، ولهذا أجازوه لأن المقصود به التخلص فقط. القول الثاني يرحمك الله أن الطلاق في الطلاق الفاسد لا يقع إلا إذا كان الزوج يرى أن الطلاق صحيح، والراجح أن الطلاق يصح من الزوج سواء كان يرى أن الطلاق صحيح أو فاسد، لأن الطلاق يتعلق به وبالزوجة، ويتعلق به وبالزوجة وبالذي سيتزوج الزوجة متى بعد ذلك، ليس كذلك؟ فإذا لابد أن يطلق وإن كان لا يرى هو صحة الطلاق. ثم قال ومن الغضبان، مراد المؤلف أن الغضب لا يمنع صحة الطلاق، الغضب لا يمنع صحة الطلاق، وإطلاق كلام المؤلف يشمل جميع أنواع الغضب، مهما كان نوع الغضب لا يقع إذا طلق الإنسان في حال اتصافه به. القول الثاني تقسيم الغضب إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الغضب في أوائله ومبادئه فهذا يقع فيه الطلاق، القسم الثاني الغضب في منتهاه حين لا يعقل ما يخرج من فمه فهذا لا يقع، القسم الثالث الوسط بين الطرفين وهو الذي تعدى أوائل الغضب ولم يصل إلى أواخره، فهو يشعر بما يقول لكن كأنه مجبر عليه. إذن قوله ومن الغضبان، قلنا أن الجماهير يرون وقوع طلاق الغضبان في أي مرحلة كان، وكما هو مذهب الحنابلة، واستدل هؤلاء بأمور، الأول العمومات، فإن العمومات لم تفرق بين هذا وذاك، الثاني أن المطلق غالبا لن يطلق إلا وهو في المرحلة بعد الوسط، غالب الناس في المرحلة بعد الوسط، عفوا بعد الأولى، في المرحلة بعد الأولى يعني في الوسط، غالب الناس إنما يطلق إيش فيها، أليس كذلك؟ الدليل الثاني أن ضبط وفهم هذه المراحل ومنع التداخل بينها عاسر أو لا يعني أحيانا لا يمكن، لما تقول للإنسان كيف يعني كيف تعرف مستوى الغضب، كيف يعرف المفتي مستوى غضب المستفتي مهما وصف؟ نعم الدرجة الأولى واضحة والدرجة الأخيرة حين يكون كالمجنون واضحة، لكن الدرجة الوسط كيف يمكن أن تفهم إلى أي درجة هو؟ أليس كذلك؟ ليس بين هذه المراحل حواجز حسية وإنما هي حواجز معنوية، التفريق بينها صعب جدا. ولهذا نقول أنه التفريق أو معرفة معيار لضبط هذه الأمور متعذر. القول الثاني أنه لا يقع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، والغضبان في المرحلة الوسط مغلق عليه لأنه لا يدري ما يقول، وقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق أيضا قريب جدا من حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني قابل للتحسين مع شدة الخلاف فيه وقوة الخلاف، لكنه فيما أرى أنه قابل للتحسين. ومن أوجه الإغلاق الغضب الذي يمنع الإنسان من التفكير فيتكلم بغير إرادته، لكن الراجح إن شاء الله هو القول الأول، وهو أنه يقع الطلاق مطلقا ما لم يصل إلى المراحل التي يصبح فيها كالمجنون لا يعي ما يقول، وهذا لا يشكل معرفته، هذا لا يشكل معرفته لأنه ينضاف إليه أشياء أخرى تبين أنه وصل إلى هذه المرحلة. أيوة ضابط لأي مرحلة؟ لا نفس المشكلة، لا نفس المشكلة، هذا الذي هو غضوب حين طلق كان في أي مرحلة؟ لأن حتى الذي يوصف بأنه كثير الغضب أحيانا يغضب غضب يسير وأحيانا يغضب نفس المشكلة. الراجح هو هذا إن شاء الله، لا سيما وأنه صح عن ابن عباس القول بوقوع طلاق الغضبان، وهذا يقوي كما أنه اختيار ابن رجب وغيره، بل هو مذهب الجماهير بالحكي إجماعا، بالحكي إجماعا. فالراجح إن شاء الله وقوع هذا الطلاق، ووكيله كهو يعني فيما تقدم. وفادنا المؤلف أنه يجوز للإنسان أن يوكل غيره في الطلاق، ودليل هذا أن الطلاق من جملة التصرفات التي تدخلها النيابة، ويقول ويطلق واحدة، يعني إذا وكله وكالة مطلقة لم يعين العدد فإنه لا يملك إلا طلقة واحدة، لا يملك إلا طلقة واحدة، هذا عند الإطلاق، لأنه عند الإطلاق يصدق عليه أنه طلق بواحدة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.